بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وكنا ونحن بصدد الكلام على الدروس والعبر المستفادة من تاريخ هذه الأمة العامر بالبطولات والعامر كذلك بالبذل والعطاء لأجل هذا الدين، حتى وصل لنا هذا الدين نقيا منقولا بدقة كابرا عن كابر، وحتى توسعت رقعة الأرض التي يعيش عليها أهل الإسلام، فبلغت المشرق والمغرب، وحتى بلغ المسلمون يعني ما يقرب من 2 مليار من البشر يعيشون يعني في كل بقاع الأرض، لا تخلو بلد من بلاد الدنيا إلا وفيها من ينتسب إلى هذه الملة، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل رسوله، ثم بفضل هؤلاء الأئمة الأعلام من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين بذلوا كل غال ونفيس في سبيل إعزاز هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا. هناك موقف نتعرض له اليوم، وهو في غزوة ذات الرقاع، ما كان من توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أيضا من حب الصحابة لدين الله سبحانه وتعالى وبذلهم لأجله في هذه الغزوة. فهذه الغزوة كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما يرويه عنه البخاري رحمه الله، قال أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قفل معه، يعني لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه لنجد عاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، يعني أدركتهم القائلة يعني وقت الظهيرة، أدركتهم في واد كثير العضاه، يعني نبات السمر، وهو نبات سمر مرتفع، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الوادي، وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الوادي والناس تفرقوا يستظلون بهذا الشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه عليه الصلاة والسلام. قال جابر فنمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده متكئا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نام المسلمون في الوادي ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه على الشجرة، فجاء أعرابي فأخذ السيف، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني، يعني من أن أقتلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه سلاح، وهذا الرجل معه السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واثقا ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، وعنده حسن ظن بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ينجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتبكا ولا مضطربا ولا خائفا عليه الصلاة والسلام عندما رأى الرجل يمسك السيف ويرفعه عليه وهو ليس معه سلاح، فلما قال ذلك سقط السيف من يد الرجل، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله سقط السيف من يد الرجل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال أن هذا الرجل أسلم بعد ذلك، وأسلم بإسلامه كثير من قبيلته، وأسلم بإسلامه كثير من قبيلته، يعني لما قص عليهم هذه القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيقظ الصحابة وقال لهم أن هذا، قالوا لما استيقظنا، أيقظنا النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظنا فوجدنا عنده هذا الأعرابي، فقال إن هذا الأعرابي اخترط سيفي، يعني أخذه، ثم قال من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس، يعني أمامكم، يعني صار أسير، يعني بعد أن كان معه السيف والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء. وهذا فيه يعني أولا توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى، وعظم هذا التوكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى وأنه ينجيه منه. وهذه معجزة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت هذا الرجل يسلم ويدخل في الإسلام، ويسلم بإسلامه أناس كثيرين. أيضا مما كان في هذه الغزوة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين، يعني أخذها سبية، أسرها، يعني أخذها سبية. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قافلا، أتى زوجها وكان غائبا، زوج هذه المرأة المشركة، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا، فقال من رجل يكلأنا ليلتنا هذه، يعني يكلأنا يحفظنا في هذه الليلة، يكون قائم والمسلمون نائمون، يعني يحفظ هؤلاء، من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ قال فانتدب رجل من المهاجرين ورجل آخر من الأنصار، فقال نحن يا رسول الله. قال فكونا بفم الشعب، بفم الشعب يعني مدخل الشعب، والشعب هو مكان ضيق في الجبل، مكان ضيق في الجبل. قال فكونا بفم الشعب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي، وهما يعني الرجلان عمار بن ياسر من المهاجرين وعباد بن بشر رضي الله عنه من الأنصار. فلما خرج الرجلان يعني عمار وعباد بن بشر إلى فم الشعب، قال الأنصاري للمهاجري، يعني قال عباد لعمار بن ياسر أي الليل تحب أن أكفيكه، يعني تحب أنا مين يبدأ الأول في أول الليل، مين يحفظ في أول الليل ومين يحفظ في آخر الليل، بحيث يقتسم الليل معا، واحد يراقب في أول الليل والآخر يراقب في آخر الليل. قال بل اكفني أوله، يعني عمار قال له أنت تراقب الطريق في الأول. قال فاضطجع المهاجري يعني عمار فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال وأتى الرجل، يعني هذا الرجل الكافر أتى، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، لما شافه عرف أن ربيئة القوم يعني طليعة القوم، ده اللي بيستطلع للقوم الخبر. قال فرمى بسهم فوضعه فيه، رماه بسهم فدخل فيه. قال فنزعه، يعني عباد وهو يصلي، فنزعه ووضعه فثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه ووضعه وثبت قائما، ثم عاد بالثالث فوضعه فيه. قال فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، يعني أيقظ عمار، فقال اجلس فقد أثبتت، قال اجلس فقد أثبتت، يعني أصبت يعني بهذه السهام، أثبتتني الجراحة، يعني هذه الجراحة، فوجد الدم من كذا ناحية ينزف منه. قال فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أنهما قد نذر به فهرب. قال ولما رأى المهاجري نابي الأنصاري، يعني العمار لما رأى مابي عباد بن بشر من الدماء، قال سبحان الله، أفلا أحببتني أول ما رماك، يعني هل أيقظتني أول ما رماك؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطع حتى أنفذها. يعني يقول له كنت في رواية كنت في سورة أحبها، يعني كنت بقرأ في سورة أحبها فلم أرد أن أقطع حتى أنفذها، يعني حتى أنتهي منها، حتى أنتهي منها. فلما تابع على الرمل ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. يقول له لولا أن في مصلحة شرعية تانية، في مصلحة شرعية تانية، وقد تكون هذه المصلحة هي الأولى وهي حراسة الثغر، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحراسة الثغر وأنا أخشى أن أضيع هذا الثغر ما قطعت هذه السورة حتى لو قتلني، يعني حتى لو وصلت السهام أن قطعت نفسي وقتلتني ما قطعت هذه السورة. وهذا يدل على حب الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، وحبهم يعني للآيات، وهذا يدل على تفهم وتدبر، لأنهم إذا كانوا لا يتفهمون معاني الآيات ولا يتدبرون المعاني الموجودة فيها لا يمكن أن تنشأ هذه العلاقة. فهذه العلاقة ناشئة عن فهمهم لكتاب الله ولسنة وتدبرهم أيضا لآيات القرآن وحبهم للقرآن الكريم. فهو يقرأ في سورة فلا يريد أن يقطعها حتى وإن رمي بالسهام، فهو ينزع السهم ويلقيه، ينزع السهم ويلقيه ويثبت قائما. فلما خشي أنه يهجمون على المسلمين وهم نائمون أيقظ عمار، أيقظ عمار. فهو وازن بين مصلحتين، وازن بين مصلحتين، مصلحته هو أن يظل يقرأ في هذه السورة التي يحبها، وهذه مصلحة إيمانية، ومصلحة المسلمين، ومصلحة المسلمين أنه قد يضيع الثغر. فرجح في النهاية مصلحة ليه؟ مصلحة المسلمين، فأيقظ عمار. فبيقول له لولا هذا حتى لو قطع نفسي ما قطعت هذه السورة، لو قطع نفسي نفسي ما قطعت هذه السورة. وهذا يدل على ثبات المسلمين يعني على هذا. ونجد يعني الفرق بين هذا الثبات في الصلاة وعدم ثبات المسلمين في صلاتهم. يعني تجد الإنسان هو واقف في الصلاة يعني كثير الحركة، كثير الحركة والحك ورفع الرجلين وتنزيل الرجلين والإيدين، وحتى أنك إذا نظرت لبعض المصلين لا يمكن أن يعني يغلب على ظنك أنه يصلي. يعني بعض الناس نراهم اللي يبص في الساعة واللي يعدل الغترة من أول ما يدخل في الصلاة واللي يعدل هدومه وكذا، فهذه الحركة يعني تدل على عدم خشوع القلب، على عدم خشوع القلب. وانظر إلى عباد بن بشر كيف خشع قلبه حتى احتمل هذه السهام تنخر في بدنه وهو ثابت يقرأ في هذه السورة وكل تركيزه في هذه السورة. وهذا يدل على أن تعلق الصحابة رضي الله عنهم كان بالآخرة وليس بالدنيا. حتى الموازنة التي وازنها عباد كانت موازنة أخروية، يعني وازن بين تضييع الثغر وبين إتمام السورة، لم يوازن في مصلحة دنيوية، يعني لم يجعل في الميزان أي مصلحة دنيوية، إنما الميزان عنده كان بين مصلحة أخروية ومصلحة أخروية، فرجح مصلحة أخروية على مصلحة أخروية، وهذا لم يدر في ذهنه أي مصلحة دنيوية، لم يفكر في أولاد مثلا، يعني لم يوازن يقول أنا أعيش من أجل الأولاد أو من أجل الزوجة أو من أجل المال أو التجارة أو الديار، لم تكن هناك موازنة مع هذا، يعني لم يرد في ذهني شيء من هذا. ولذلك هو يقول لعمار لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بحراسة الشعب وخشيت أن أضيع هذا لقطع نفسي قبل أن أقطع هذه السورة. إذن لم يرد في ذهني لا الأولاد ولا الزوجة ولا الديار ولا التجارة ولا الأهل ولا الوطن ولا شيء من هذا، لم يكن هناك موازنة، الموازنة كانت موازنة أخروية وهذا يدل على تعلق الصاحبة بالآخرة، وأن عينهم على الآخرة وليست عينهم على الحياة الدنيا. هذه الأخبار فيها مواقف وعبر لابد أن نعتبر منها. الموقف الأول هو مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزو قبيلة غطفان اللي هي في نجد في مكان تجمعهم، وعدم تأخير ذلك إلى أن يصلوا إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بلغه أن غطفان بتجمع له، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إليهم حتى لا تفكر أي قبيلة من القبائل في غزو المدينة، لأن كل هذا كان بعد أحد، وأحد كان هناك كسر ومصيبة حدثت للمسلمين فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى تجرؤ القبائل على المدينة بعد هزيمة أحد، فلذلك كان يبادر بالخروج إلى القبائل. لما يعلم أن قبيلة تجمعت يخرج إليها، هو لا ينتظر حتى تأتيه إلى المدينة، حتى يحدث نوع من التخويف لقبائل المشركين من أنها تفكر يوما ما أن تغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى غزو قبيلة غطفان في مكان تجمعهم، ولم يتأخر عنهم حتى يصلوا إلى المدينة. والموقف الثاني في اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه في النصر على الأعداء، فحينما قال له غورث ابن الحارث وهو الأعرابي الذي أخذ السيف وقال من يمنعك مني، قال الله، وهذا يعتبر درسا للأمة في اللجوء إلى الله سبحانه واستمداد النصر منه وحده. يعني الأمر لم ينبغي أن يعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أولياءه، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر حزبه وأولياءه. فالإنسان ينبغي أن يثق بالله سبحانه وتعالى وأن يتوكل على الله عز وجل، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتماده وتوكله على الله، عندما قال الله كان يعلم أن الله ناصره، كان يعلم أن الله ناصره، كان موقنا بذلك، فسقط السيف من يد الرجل. والموقف الثالث في اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالشجاعة الفذة ورباطة الجأش، حيث كان ثابت القلب هادئ النفس والسيف في يد عدوه وهو مجرد من السلاح عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان أشجع الناس، كما يقول الصحابة كنا إذا حمي الوطيس، يعني حمية المعركة والقتال، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما انفض الصحابة من حوله في غزوة حنين لم يختبئ صلى الله عليه وسلم، وإنما قام في الناس فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيعني قال أنا هو، أنا هو، لم يختبئ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفض الناس، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المشركين وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الموقف الرابع في اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عند المقدرة، فقد عفى عن ذلك الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ذلك الأعرابي وهو مستحق العقوبة. والعفو عند المقدرة خصلة عظيمة لا يقدر عليها إلا الكاملون من الرجال. ويعني كثير من الغربيين أسلموا بسبب عفو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا إنه لو كان ملكا، لو كان محمد ملكا أو طالب ملك لم يكن العفو من شيمته، لأن الملوك لا تعرف العفو. يعني إذا قاتلهم إنسان، إذا قاتلهم أو عداهم إنسان، فإذا قدروا عليه يفتكون به، هذا شأن الملوك وشيمهم. أما قالوا هذا لا يصدر إلا عن نبي، يعني هذا العفو لا يصدر عن نبي. وتجلت صورة العفو هذه في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة هم الذين عادوه، وهم الذين عذبوه، وهم الذين أخرجوه من الحرم، وهم الذين قاتلوه، وهم الذين جمعوا عليه الأحابيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما دخل مكة وتمكن منهم قالوا ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم ابتداء قبل أن يعفو عنهم، أمنهم قال لي يدخل بيته ويقفل عليه فهو آمن في بيتي لن نقتله. فهذا الموقف هذا قالوا لو أن أي ملك في الدنيا ظفر بقوم فعلوا به هذه الأشياء لا يمكن أن يعفو عنهم، لا يمكن أن يعفو عنهم، لا بد أن يفتك بهم، يجعلهم عبرة للإيه؟ لكل من عاداه، يجعل هؤلاء عبرة لمن عاداه. يعني تعرفون أنه عندما يدخلون البلاد يقتلون ويعلقون على المشانق وعلى الجسس، ويعني يفعلون كل شيء، كل شيء لا يخطر على بال الإنسان من الفك والتقطيع والتمثيل بالجسس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عفى عن أهلها، عفى عن أهلها. فكان من كثير من الغربيين القارئين للسيرة بتدبر قالوا لا يصدر هذا عن رجل يطلب ملكا، لا يمكن أن يصدر هذا إلا عن نبي، مش ممكن يصدر هذا الفعل إلا عن نبي. ولا شك أن لهذا الخلق الكريم أثرا بالغا في الدعوة إلى الإسلام، فقد جاء في بعض روايات هذا الخبر أن ذلك الأعرابي أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. الموقف الخامس في هذا الخبر مثال واضح على قوة الصبر واحتمال الأذى في سبيل الله تعالى لدى الصحابة رضي الله عنهم، كما أنه يدل على عنايتهم بالصلاة في قصة عمار عباد بن بشر، كما يدل على عنايتهم بالصلاة وأنها أغلى عندهم من أنفسهم وأموالهم، يعني الصلاة. وهذه الصلاة عمرت بالخشوع وكللت بحضور القلب مع الله تعالى، فهي الصلاة المؤثرة التي أنجبت أبطالا عظماء كهؤلاء الصحابة الكرام. الصلاة اللي هي فيها هذا الخشوع اللي عند عباد بن بشر هذه هي التي أنتجت الرجال من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. يقول فعلى قدر ما يعطونه ربهم جل جلاله في الليل من الخضوع والتذلل وتجريد القلب لعبادته يعطيهم بالنهار من القوة على مكابدة الأعداء ومواجهة الشدائد. ولذلك لا نجد في الأمر غرابة إذا وجدناهم ينامون قليلا من الليل ويواجهون عدوهم مع بلاد الفجر بعزائم قوية وهمم عالية تفوق طاقة الكفار بأضعاف، مع أن أعداءهم قد أخذوا قسطا كبيرا من النوم والراحة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في وصفهم عباد في الليل فرسان بالنهار، يعني الصحابة كانوا يقومون الليل، كان يبذلون يعني في الصلاة في الليل، ومع ذلك يأخذون قسط قليل من الراحة في الليل، وإذا يعني انبلغ الفجر قاتلوا عدوهم وهم لم يناموا قسطا كبيرا، لكن عندهم من القدرة التي هي أثر الإيمان، أثر هذه الصلاة في نفوسهم هي التي تمدهم بالقوة في مواجهة العدو. والعدو نام طويلا لكنه عنده من الخذلان بسبب الكفر والعصيان، عنده من الخذلان ما يجعله يتقهقر وينهزم ويفر من المعركة، ويفر من المعركة. ونلاحظ في هذا الخبر أن عباد بن بشر قد أغفل من حساب فكره النظر إلى مستقبل أولاده وأهله وأمواله فيما إذا أصيب واستشهد، وإنما كان يوازن النظر حينما رماه ذلك الرجل، كان يوازن بين أمرين: أن يكمل السورة التي بدأها أو يقطعها ليوقظ أخاه عمار حتى لا يضيع المهمة الكبيرة التي أناطها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علقها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين من أمور الآخرة. وبهذا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحسبون للدنيا حسابا في تفكيرهم، وإنما كان تفكيرهم منحصرا في أعمال الآخرة. ومما ينبغي الإشارة إليه أن عباد بن بشر الأشهلي الأنصري لم يستشهد في ذلك اليوم فقد برئ من جراحه، وإنما استشهد في معركة اليمامة رضي الله عنه في قتال مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة. في قتال بني حنيفة. فهذا يعني هذه الوقفات مع هذه الدروس والعبر في هذه المواقف من الصحابة رضي الله عنهم وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بذل الصحابة رضي الله عنهم وعطائهم لهذا الدين. أيضا هناك مواقف في غزوة بدر الموعد. في غزوة بدر الموعد نعرف نحن بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون على المشركين وقتل فيها صناديد الكفر كأبو جهل وغيره من الكفار، من أكابر الكفار قتل منهم 70 في هذا اليوم وأسر منهم 70 وانتصر المسلمون في غزوة بدر. ثم جاءت بعد ذلك أحد وانهزم فيها المسلمون في هذه المعركة هزيمة مادية. الهزيمة كانت مادية يعني قتل من المسلمين عددا وجرح منهم عدد، لكن في الحقيقة لم تحدث هزيمة للمسلمين اللي هي الهزيمة الحقيقية. الهزيمة الحقيقية لأننا قلنا أن كلمة النصر والهزيمة لها مفهوم آخر عند أهل الإيمان. فالنصر عندنا هو الثبات على المبدأ حتى الممات. الثبات على المبدأ حتى الممات هو النصر، حتى لو أنت فقدت نفسك، حتى لو فقدت مالك، فقدت أهلك، فقدت وطنك، لكن أنت ثابت على المبدأ فأنت منصور، فأنت قد نصرك الله سبحانه وتعالى. لأن الفوز الحقيقي في الحياة الدنيا هو أن تفوز بالآخرة وليس أن تفوز بالدنيا، وليس أن تفوز بالدنيا. الفوز الحقيقي هو الفوز بالآخرة. فإذا أنت حتى لو مت وفزت بالآخرة فأنت منصور، وأنت منصور. أما إذا لم تفز بالآخرة فأنت مهزوم، ولو كان لك غلبة على عدوك. ماذا تفيد الغلبة على العدو إذا كنت قد خسرت دينك أو خسرت الآخرة؟ هذا ليس له قيمة، هذا ليس له قيمة. ولذلك لما قلنا في الغزوة الماضية أن الرجل لما قتل المسلم رماه بحربه فدخلت فيه حتى خرجت من ظهره ثم سحبها منه، فسمعه يقول فزت ورب الكعبة، فقال بما فاز؟ لقد قتلته. فاز بإيه؟ أنا قتلته. الكافر بيحدث نفسه بيقول إيه؟ بيقول بما فاز لقد قتلته. قال ثم سألت بعد ذلك فقالوا فاز بالجنة فأسلمت. يعني الكافر أسلم بسبب قول الصحابي فزت ورب الكعب، وفهم أن الفوز الحقيقي ليس هو الانتصار في الدنيا. الفوز في الحقيقة هو الفوز بالآخرة، هو أن تفوز بالآخرة. فالمسلمون لم ينهزموا في هذه المعركة في أحد، لم ينهزموا هزيمة نفسية ولا هزيمة معنوية، وإنما هم انتصروا. وذكرنا بطولات عظيمة جدا حدثت في غزوة أحد، يعني يمكن أكثر من اللي حدث في غزوة بدر التي انتصرنا فيها انتصارا ماديا. هناك بطولات كبيرة جدا حدثت في غزوة أحد. كان في غزوة أحد أبو سفيان وعد المسلمين على أن يلقاهم بعد عام في بدر، أن يلقاهم بعد عام في إيه؟ في بدر. فوعدهم على بدر بعد عام، وعدهم على بدر بعد عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وافق على ذلك. هو كان يكلم عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الشعب في أحد، وأخذ أبو سفيان يكلم عمر رضي الله عنه، فوافق عمر على الموعد، وافق عمر على الموعد. فهذا الموعد كان فيه يعني الأمور حدثت أن الكفار خافوا أن يأتوا إلى هذا الموعد، والنبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يخرج في هذا الموعد، أصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في هذا الموعد. فهذه الغزوة وهي بدر الموعد كانت لهلال ذي القعدة على رأس 45 شهرا، يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 16 ليلة، يعني كان 16 ليلة ينتظر الكفار. ورجع إلى المدينة 14 بقيت من ذي القعدة، يعني يوم 16 من ذي القعدة، واستخلف على المدينة ابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وعبد الله بن رواحة الذي استشهد في، كان قائد للمسلمين في غزوة مؤتة، كان هو القائد الثاني أو الثالث، كان القائد الثالث بعد جعفر بن أبي طالب. أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. فالثلاثة القوات قتلوا في هذه المعركة في غزوة مؤتة، كان القائد فيها زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في أول المعركة. ثم أخذ الراية جعفر رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوه في يمينه فقطعت، فأخذ الراية بشماله فضربوه في يساره فقطعت، فأخذها بعضدتي يده حتى لا تسقط الراية فقتل رضي الله عنه. ثم تردد عبد الله بن رواحة قليلا، ثم أخذ الراية فقتل رضي الله عنه. ثم أخذها خالد بغير إمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نص على ثلاثة أمراء، قال يأخذ الراية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ولم ينص على أحد بعدهم بعد الثلاثة. فأخذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الراية سيف من سيوف الله بغير إمرة، يعني لم نؤمره بغير إمرة، ففتح الله على يديه، ففتح الله على يديه، استطاع الانسحاب بالجيش رضي الله عنه، يعني خالد بن الوليد استطاع الانسحاب بالجيش وعدم حدوث خسائر في جيش المسلمين بعد ذلك. فخرج، يعني أراد أبو سفيان أن ينصرف يوم أحد، نادى موعد بيننا وبينكم بدر الصفراء رأس الحول، يعني على رأس السنة، نلتقي فيه فنقتتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قل نعم إن شاء الله. فافترق الناس على ذلك، ورجعت قريش فخبروا من قبلهم بالموعد وتهيأوا للخروج وأجلبوا، يعني تجمعوا وتألبوا، جمعوا بعضهم وتألبوا. وكان هذا عندهم أعظم الأيام، لأنهم رجعوا من أحد والدولة لهم، طمعوا في بدر الموعد أيضا بمثل هذا من الظفر، يعني راجعين منتشين من النصر، فقالوا احنا كمان السنة الجاية نروح نقاتلهم عند بدر ولسه في نشوة النصر يعني. وكان بدر الصفراء مجمعا يجتمع فيه العرب، كان هذا مكان يجتمع فيه العرب، وسوقا تقوم لهلال ذي القعدة إلى 8 ليال خون منه، يعني من أول قعدة تمتين بقام هذا سوق في بدر الصفراء، فإذا مضى 8 ليال منه فرق الناس إلى بلده. أما الموعد كان أبو سفيان يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما جاء بنا الموعد أبو سفيان يرى أنه هو يخرج إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يحب أن يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولا يوافق الموعد، وعايز أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجش من المدينة عشان ما يتقالش إن قريش هي اللي ما خرجتش. فيعمل إيه؟ أنه هو لما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش يقوم يخرج يوم هو في السكة كده ويرجع تاني يقول لا ده خلاص ما خرجوش، ويرجع ويبقى الصورة إيه؟ أن قريش خرجت وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ما خرجش والمسلمين خافوا يخرجوا، ويبقى عامل كأنه هو صاحب القوة يعني. فهذا ما يدور في ذهن أبي سفيان، وجعل يحب أن يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولا يوافقون الموعد، يعني لا يخرجون. فكان كل من ورد عليه مكة يريد المدينة أظهر له إن نريد أن نغزو محمدا في جمع كثيف، وبيعمل دعاية أبو سفيان، كل اللي يجي من المدينة يقول له احنا هنغزو محمدا وعندنا جمع كثيف وجمعنا وكذا، عشان تبلغ الأخبار إلى الجانب الآخر فما يخرجوش، وأبو سفيان ما يخرجش. فيقدم القادم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهم على تجهز، فيقول: تركت أبا سفيان قد جمع الجموع وسار في العرب ليسير إليكم لموعدكم، فيكره ذلك المسلمون ويهيبهم ذلك. كان هذا مراد أبو سفيان. يقول: ويقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة، فجاءه أبو سفيان بن حرب أبو نعيم الأشجعي أتى مكة فجاءه أبو سفيان بن حرب في رجال من قريش فقال يا نعيم إني وعدت محمدا وأصحابه يوم أحد أن نلتقي نحن وهو ببدر الصفراء على رأس الحول وقد جاء ذلك فقال نعيم ما أقدمني إلا ما رأيت محمدا وأصحابه يصنعون من إعداد السلاح والكراع وقد تجلب إليه حلفاء الأوس من بلا وجهينة وغيرهم فتركت المدينة أمس وهي كالرمانة يعني مليانة عسكر مليئة بالإيه؟ العسكر ده نعيم ابن مسعود بيخبر أبو سفيان فقال أبو سفيان أحقا ما تقول قال إي والله فجزوا نعيما خيرا ووصلوه وأعانوه عتلهم كفأة يعني على هذه الأخبار التي أوصلها لهم فقال أبو سفيان أسمعك تذكر ما تذكر ما قد أعد وهذا عام جدب عام جدب يعني مفيش نبات خرج مفيش مطر قال نعيم الأرض مثل ظهر الترس ليس فيها لبعير شيء قال أبو سفيان وإنما يصلحنا عام خصب غيداق ترعى فيه الظهر والخيل ونشرب اللبن يعني عايزين عام يكون خصب غيداق يعني غيداق يعني خصب عشان ترعى الغنم ونشرب اللبن كل ده أبو سفيان بيعمل حيل وحجج عشان ما يخرجش للقاء النبي صلى الله عليه وسلم خايف أن يتكرر يوم بدر مرة ثانية يقول وأنا أكره أن يخرج محمد وأصحابه ولا أخرج فيكترئون علينا ويكون الخلف من قبلهم أحب إلي ونجعل لك 20 فريضة 10 جذاعا وعشرا حقاقا يعني قال له أنت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ما يخرجوش وتخوفهم وتقول لهم أنا شفت في مكة كذا وكذا علشان ما يخرجش المسلمين وإحنا هنديك 20 إيه هنديك 20 بعير 10 جذاعا يعني عمرها 5 سنين وعشرا حقاقا عمرها 4 سنين يعني إبل كبيرة يعني ذات قيمة إبل كبيرة ذات ياخد 20 بعير في أنه ينقل خبر يخوف به المسلمين وتوضع لك على يد سهيل بن عمرو ويضمنها لك قال نعيم رضيت وكان سهيل صديقا لنعيم فجاء سهيلا فقال يا أبا يزيد تضمن لي 20 فريضة على أن أقدم المدينة فأخذل أصحاب محمد قال نعم قال فإني خارج يعني إليه فخرج على بعير حملوه عليه وأسرع السير فقدم وقد حلق رأسه معتمرا فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهزون فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يا نعيم قال خرجت معتمرا إلى مكة فقالوا لك علم بأبي سفيان عندك علم بأبي سفيان قال نعم تركت أبا سفيان قد جمع الجموع وأجلب معه العرب فهو جاء فيما لا قبل لكم به فأقيموا ولا تخرجوا فإنهم قد أتوكم في داركم وقراركم يعني يوم أحد فلم يفلت منكم إلا الشريد وقتلت يعني سراتكم وأصاب محمدا في نفسه ما أصابه من الجراح فتريدون أن تخرجوا إليهم فتلقوهم في موضع من الأرض بئس الرأي رأيتم لأنفسكم ده كلام نعيم للصحابة رضي الله عنه وهو موسم يجتمع فيه الناس والله ما أرى أن يفلت منكم أحد وجعل يطوف بهذا القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رعبهم وكره إليهم الخروج حتى نطقوا بتصديق قول نعيم أو من نطق منهم هذه حيل الكفار اللي بنقول عليه هذا الحرب النفسية الحرب النفسية والتشتيت الجبهة الداخلية تفتيت الجبهة الداخلية هذا أمر يعني أخطر من العدو أخطر من العدو فلا بد من الانتباه لا بد من الانتباه من سماع مثل هذه الإشاعات مثل هذه الإشاعات كما يعني دائما نسمع أن النصارى عندهم سلاح في الكنائس ومخزنين سلاح حتى دبابات ومدافع في داخل الكنائس هذا نوع من الخبل هذا نوع من الخبل أين الدبابات التي دخلت الكنائس وأين المدافع الدخل ومتى دخلت هذه الدبابات والكنائس أصلا في وسط البيوت في وسط البيوت اللي يسكنها المسلمون من كل مكان فإلى هذا التخويف والترعيب للمسلمين أن هؤلاء يمتلكون من الأسلحة وعندهم كذا وعندهم ميليشيات وعندهم هذا كلام طبعا من باب الترويع والتخويف للمسلمين بحيث تحدث هزيمة نفسية قبل بداية المعركة فنهزم في غير معركة، يعني قبل ما تبقى في معركة يبقى نحن في هزيمة. هذا الكلام كلام من الإشاعات التي يبثها العدو نفسه، يعني العدو هو الذي يسرب مثل هذه الأشياء، والسفن مالئة بالأسلحة وتدخل مش كذا وكذا، كل هذا الكلام كلام يعني عاري عن الصحة. هذا الكلام عاري عن الصحة، حتى لو كان يمتلكون شيئا من المسدسات ولا من البنادق ولا شيء من هذا، هذا ليس كافي، هذا ليس كافي، لأن النصارى يعيشون في وسط في وسط المسلمين، يعني النصراني اللي بيسكن في مكان حوله 100 جار من المسلمين، يعني لو كل واحد ضربه ألم مش هيخرج منها، ضربه ألم بس، ولا محتاجة سلاح ولا غير سلاح، لا محتاجة سلاح ولا غير سلاح، ولا هم ليهم مكان متقوقعين فيه أو عندهم مثلا تضاريس طبيعية تحميهم في داخل منطقة يسكنون فيها أو يعتصمون بها أو هم متمكنين منها أو يشكلون فيها أغلبية مثل ما في البلاد الأخرى، مثل ما في البلاد الأخرى، هم يعيشون في وسط المسلمين، يعني ليس لهم طاقة ولا قوة، فما فيش داعي للكلام اللي فيه في إرجاف، الكلام فيه إرجاف، والناس تتناقله وتصدقه، تصدق مثل هذا. هذا مراد بتفتيت الجبل بحيث أن أنت تفكر 100,000 مرة قبل ما تعمل أي حاجة تجاه هؤلاء، لأن دول عندهم كذا وعندهم كذا. هذا الكلام عاري عن الصحة، هذا الكلام عاري تماما عن الصحة. يقول: واستبشر بذلك المنافقون واليهود وقالوا محمد لا يفلت من هذا الجمع، واحتمل الشيطان أولياءه من الناس لخوف المسلمين حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وتظاهرت به الأخبار عنده حتى خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج منه معه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج، هيخرج لو هيخرج وحده هيخرج، بس خاف من الإرجاف ده، إن الناس تخاف تخرج معه صلى الله عليه وسلم. فجاءه أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سمع ما سمع، فقال: يا رسول الله، إن الله مظهر دينه ومعز نبيه. شوف أثر الإيمان بقى في وسط هذا الإرجاف الشديد جدا. شوف أبو بكر وعمر موقفهم، شيء يعني يدل لما ربنا سبحانه وتعالى ميز أبو بكر وعمر على الصحابة، هذا التفضيل له سبب، هذا التفضيل له سبب، أنه في أشد المواقف بنجد أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم لهم تأثير بالغ في المواقف كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له إيه، هم الاثنين خافوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرجش، فبيقولوا له أن الله سبحانه وتعالى مظهر دينه ومعز نبيه، وهذه ثقة بالله سبحانه وتعالى من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال: وقد وعدنا القوم موعدا ونحن لا نحب أن نتخلف عن القوم، فيرون أن هذا جبن منا عنهم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقالوا له: فسر لموعدهم، امشي اخرج، لابد أن احنا نخرج. النبي صلى الله عليه وسلم حدث له سرور عظيم جدا بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فوالله إن في ذلك لخيرة. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال: والذي نفسي بيدي لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. قال: فلما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم يعني بما بصر الله سبحانه وتعالى به المسلمين، وأذهب ما كان رعبهم الشيطان، وخرج المسلمون بتجارات لهم إلى بدر. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم عاد إليهم الطمأنينة مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم، وهذه هي فائدة الإيمان، أن المؤمن ربما تحدث له بعض الكبوات لكن مرجع، يرجع بسرعة، يرجع بسرعة. يعني كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. فالمسلم حتى لو حدث له كبوة وقع في معصية سرعان ما يرجع، سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن طبعه رجاع. فهم حدث عندهم شيء نتيجة الإرجاف والكلام الكثير، هاي شيء من الإيه؟ من الخوف إن هم يخرجوا، مش الخوف إن هم قتلوا، ما حتى لو جه العدو هيقتلوه في المدينة، لكن إن هم يخرجوا. فهم قالوا إن إحنا لو ما خرجناش خلاص قريش هترجع ويبقى ما فيش قتال ويبقى هذا هو الأفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم رجعوا مرة ثانية. ثم إن أبا سفيان قال: يا معشر قريش، قد بعثنا نعيم بن مسعود لأن يخذل أصحاب محمد عن الخروج وهو جاهد، ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع. بيقول لهم خلاص نعيم بن مسعود هيخذل المسلمين مش هيخرجوا، بس احنا نخرج ليلة ولا ليلتين ونرجع تاني ونقول خرجنا ما لقيناش حد، فرجعنا ايه إلى تاوب احنا كده المنتصرين يعني، فيكون هذا لنا عليه، وإن كان خرج أظهرنا أن هذا عم جد. وبيقول له ولو النبي صلى الله عليه وسلم خرج نرجعه برضه ونقول ده أصله ده عم جد وإحنا مش هنخرج في عام الإيه الجد، ولا يصلحنا إلا عام عشب. قالوا: نعم ما رأيت. فخرج في قريشهم 2000 ومعهم 50 فرسا حتى انتهوا إلى مجنة، ثم قال: ارجعوا لا يصلحنا إلا عام خصب غيداق نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا. ده بيتكلم الناس اللي خرجوا معاه وجايب عرب وجايب القبائل اللي حواليه، وما كانش قايل لهم الخطة، ما يعرفوش حاجة عن خطته اللي بتدور مع زعماء قريش. فقال لهم لا ده عام جدب وهنرجع، احنا عايزين عام خصب وكده، ويبقى ما رجعش خوف من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجع عشان ده عام جدب وفهم العرب اللي معاه أنه رجع لأنه عام جد. وهذه مكابرة منه يعني من أبي سفيان في هذا الوقت رضي الله عنه. يقول: وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا. فسمى أهل مكة ذلك الجيش جيش السويق، يقولون خرجوا يشربون السويق. وكان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم يومئذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهر النبي صلى الله عليه وسلم ووالد الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. يقول: وأقبل رجل من بني ضمرة يقال له مخشي بن عمرو، وهو الذي حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى إلى ودان، فقال والناس مجتمعون في سوقهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل هذا ذلك الموسم، فقال: يا محمد لقد أخبرنا أنه لم يبقى منكم أحد. قول احنا بلغنا أن انتم فنيتوا كلكم في غزوة ايه أحد، فما أعلمكم إلا أهل الموسم، لكن أنا شايف أن انتم ايه أهل الموسم يعني في بدر الصفراء، كل الناس الموجودين دول يعني من المسلمين تبع لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع ذلك إلى عدوه في قريش، بيقول له عشان الكلام ده يبلغ إلى قريش: ما أخرجنا إلا موعد أبي سفيان وقتال عدونا، وإن شئت مع ذلك نبذنا إليك وإلى قومك العهد ثم جالدناكم قبل أن نبرح من منزلنا هذا، ولو شئت كمان ننبذ العهد اللي بيننا ونقتلكم عشان يبين أمري، بل نكف أيدينا عنكم ونتمسك بحلفكم. وسمع بذلك معبد ابن أبي معبد الخزاعي، فانطلق سريعا وكان مقيما 8 أيام، وقد رأى أهل الموسم ورأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع كلام مخشي، فانطلق حتى قدم مكة، فكان أول من قدم بخبر موسم بدر، فسألوه فأخبرهم بكثرة أصحاب محمد وأنهم أهل ذلك الموسم، وما سمع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للضمري، وقال: وافى محمد في 2000 من أصحابه وأقام 8 أيام حتى تصدع أهل الموسم يعني انصرفوا. فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد والله نهيتك يومئذ أن تعد القوم. كمان بيعاتبوا على الإيه؟ على الماضي، بيقول له مين قال لك تقول لهم لينا موعد معاكم، كنت إيه قلت لك ما تقولش فقلت، يعني لأن هذه هزيمة كونهم لم يخرجوا، فهذه تعتبر هزيمة لقريش. وقد اجترأوا علينا ورأوا أن قد أخلفناهم وإنما خلفنا الضعف عنها، إحنا أضعف منهم، ولذلك تخلفنا عن ذلك. فأخذوا في الكيد والنفقة في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجلبوا من حولهم من العرب، وجمعوا الأموال العظام، وضربوا البعث على أهل مكة، فلم يترك أحد منهم إلا أن يأتي بما قل أو كثر، فلم يقبل من أحد منهم أقل من أوقية لغزوة الخندق. أعدوا بقى أنهم اعتبروا دي هزيمة، فبيعدوا الغزوة اللي هي تكون غزوة الخندق. وهذا الموقف فيه دروس أيضا وعبر، ففي هذا الخبر ظهرت أخلاق المسلمين وأخلاق الكفار، وظهر من المنتصر حقا في معركة أحد ومن المنهزم. فقد ظهرت شجاعة المسلمين العالية وإقدامهم على المكاره ووفائهم بالوعد، كما ظهر جبن الكفار وفشلهم. وظهر أن المنتصر حقا في معركة أحد هم المسلمون، لأنهم خرجوا للقتال بعد سنة بنفوس وثابة ومعنويات عالية، بينما تقاعس الكفار وجبنوا وصاروا يبذلون من أموالهم لمن يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الخروج، ليكون النكول من المسلمين حتى لا يفتضح المشركون أمام العرب، وليحتفظوا بنتائج معركة أحد التي وهموها نصرا وليست كذلك. إن الحملة الإعلامية التي قام بها المشركون لإثبات انتصارهم في أحد وتفوقهم الحربي قد انتكست على رؤوسهم، وأصبحوا مثار السخرية عند العرب، وثبت للناس أن ارتباك المسلمين للمفاجأة في أحد وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم ولا الضعف العسكري. ولقد ظهر في هذا الخبر من حزم النبي صلى الله عليه وسلم وقوة عزيمته وصدقه ووفائه وإدراكه الدقيق لعوامل القوة والانتصار وعوامل الضعف والانهزام، حيث قال لمستشاريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيدي لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. وذلك حينما أشيع في أوساط المسلمين كراهية بعضهم للخروج. وفي هذا الخبر ظهر إرجاف اليهود والمنافقين أيضا، يعني هذا كما قلنا أثر الكفار الذي يعيشون في بلاد المسلمين، أن لهم أثر سيء على المسلمين. فهذا في إرجاف اليهود والمنافقين بسبب ما قام به نعيم بن مسعود الغطفاني من السفارة لصالح قريش، حيث بث دعاية إعلامية واسعة عن ضخامة جيش المشركين الذي أعدوه لتلك الغزوة، فنطق اليهود والمنافقون بكلمات التخذيل والإرجاف، حيث قال محمد: لا يفلت من هذا الجمع. ولكن مع هذا الإرجاف الكبير من خارج المدينة وداخلها، فإن حماس المسلمين لم يفتر، وعزيمتهم لم تضعف، ومعنوياتهم الحربية ظلت عالية بمجرد سماعهم عن عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. وهذا يعتبر مثلا عاليا في الطاعة والتسليم لأوامر الله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف يذكر لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حينما أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، في الوقت الذي بلغت فيه الدعاوى الإعلامية ذروتها وتأثر بها بعض أفراد المسلمين. ويصل المسلمون إلى بدر ويشاركون الناس في الموسم التجاري ويصبحون أعظم الوفود كثرة، ثم يعودون بعد 8 أيام وقد سلموا من الأذى وكسبوا انتصارا معنويا عظيما على أعدائهم بدون قتال، كما أنهم ربحوا في تجاراتهم ربحا كبيرا كما ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذا يعني فيه بدر الصفراء، هذه غزوة بدر الصفراء، يعني فيها دروس وعبر كما ذكرنا، وفيها يعني الأثر السيء أولا للكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين. يعني نعيم أرجف إرجاف كبير جدا، اليهود والمنافقين في داخل المدينة أرجفوا إرجاف كبير لخلخلة الجبهة الداخلية وتثبيت المسلمين عن الخروج وعن الخروج للعدو وتضييع النصر والحط من معنويات المسلمين، وهذا ما ينبغي أن يكون هناك له التفاتة كبيرة جدا. الأمر الثاني أنه لابد من أن نبني خطط الأمة الإسلامية على معلومات وثيقة لا تؤخذ من أفواه الأعداء، لا تؤخذ من أفواه الأعداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعر يعني قول نعيم ابن مسعود أي اهتمام ولم يبني عليه شيء، وأصر على الخروج عليه الصلاة والسلام، وهذه ثقة بالله سبحانه وتعالى ووفاء منه بالوعد الذي وعده يعني لأبي سفيان أن يخرج إليه. وهذا فيه يعني البذل والعطاء من النبي صلى الله عليه وسلم. معركة لا تعرف يعني حسمها لمن يكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بذل وعطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، شجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف عظيم جدا من أبي بكر وعمر رضي الله عنه. هذه فائدة البطانة الحسنة، أن القائد يكون عنده بطانة سديدة الرأي، قوية العزم، أمينة عندها الأمانة. فكيف جاء أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ويطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعز دينه ولابد أن ينصر نبيه وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، هو الذي علمهم إياه، لكن هم يريدون أن يعني يبثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على يقين من النصر وأنهم سيخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم خرجوا معه، وهذا يدل على السمع والطاعة يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسليم والانقياد لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، أن نختار ما اختاره الله عز وجل لنا، وأن ننقاد لهذا الدين، وأن نسلم يعني لما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بركة الانقياد والتسليم. أيضا ليس كل ما يشاع عن العدو نصدقه، ليس كل ما يشاع عن العدو نصدقه، كما كانوا يقولون إن إسرائيل تمتلك القوة والزراعة الطولة والقوة التي لا تقهر، وعندها من الإمكانيات والماديات وغير ذلك من الأشياء، ونجد أن إسرائيل أضعف من ذلك بكثير، أضعف من ذلك بكثير. فكل هذا عملية تخذيل للمسلمين وتخويف المسلم، وأن إسرائيل تمتلك أكثر مما يمتلك جميع العرب من السلاح، وأنها عندها عدد من الجيش وكذا وكذا من الأشياء. عدد الجيش عندنا والشرطة في بلدنا قد عدد إسرائيل كلهم بأطفالهم بنسائهم بالجيش والشرطة، بس عندنا الجيش والشرطة عندنا قد عدد إسرائيل كلهم بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم وسياسيهم وعسكريهم، كله عدد إسرائيل كله، الجيش عندنا والشرطة بس قد عدد إسرائيل كله، فضلا أن يجتمع جيش العرب كله، كيف تكون إسرائيل عدد جيشها أكبر من عدد جيش الدول العربية كلها؟ وكيف تمتلك من السلاح ما لا يمتلكه العرب جميعا؟ هذا كله من الكذب، كله من الكذب والخداع اللي يخدعون به المسلمين. ثم أن إسرائيل حدث عندها حريق وقفت عاجزة عن إطفاء الحريق، إن الإمكانيات اللي بيتكلموا عنها، إذا كان كيف إذا هجمت مدينة من مدن إسرائيل، إذا هجمت بصواريخ مدينة من مدن إسرائيل، هجمت بالصواريخ فاشتعل، ماذا يفعلون إذا كان حريقة في غابة خارج نطاق حتى المساكن؟ لم يستطيعوا إطفائها ولا بطياراتهم ولا بإمكانيات اللي عندهم، وأخذوا يتسولون الإمكانيات من الدول المجاورة وغير ذلك حتى يطفئون هذا. هذا دل على أن كل هذه الإشاعات والإرجافات لا ينبغي أن نعيرها اهتماما، لابد أن نبني خططنا على معلومات موثوقة، كن نحن مصدرها، إحنا نستطيع أن نأتي بهذه المعلومات الحقيقية، وليس لا أن نستقي المعلومات من العدو، مش نستقي المعلومات إحنا من عدونا ونقول ده يمتلك كذا ويمتلك كذا ويمتلك كذا، ها؟ ثم أن ما يمتلك عدونا ليس له أثر إذا كان الإيمان عندنا قوي، إذا كان الإيمان عندنا قوي، إذا كنا نقاتل من وراء عقيدة، إذا كان نقاتل من وراء عقيدة، فالناس أصحاب العقائد لا يهزمون، أصحاب العقائد لا يهزمون، ويكون قتالهم بشراسة، لأن الموت عندهم يكون أحب إليهم من الحياة، يعني الموت في سبيل العقيدة بيبقى أحب من الإيه؟ أحب إليهم من الحياة، أحب إليهم من الحياة. لكن اليهود ما عندهم شيء، يعني شمال إسرائيل قذف عليه صاروخين من جنوب لبنان، تركوا شمال إسرائيل ومشوا، هربوا، سابوا البلد فاضية ما فيهاش حد. عندما ألقى صدام حسين صاروخين سكود على إسرائيل، أخذوا في المخابئ، مكثوا 40 يوما في المخابئ تحت الأرض ما يخرجون، 40 يوم تحت الأرض في المخابئ ما يخرج، ما يخرج واحد يمشي في الطريق ولا ها. صاروخين سكود، الصاروخ ب$100، الصاروخ ب$100 تكلفته $100، كان بيطلق عليه الإسرائيل بتطلق على هذا الصاروخ عشان الصاروخ عشان تدمره من أربعة لست صواريخ باتريوت، تكلفة الصواريخ $250,000، يعني من $1,000,000 to $1.5 million على صاروخ ب$100 كان بيطلق من صدام حسين. شوف قد ايه الانفاق العسكري على الاشياء البسيطة، الاشياء البسيطة اللي ممكن المسلمين لو امتلكوا مثل هذه الاشياء بسيطة واسعارها رخيصة جدا، سعرها رخيصة جدا، وهم ما عنده ما يتصدى بها إلا بتكلفة عالية جدا، لا يستطيع الاستمرار في التكلفة دي، يعني ما يقدرش يستمر في دفع مثل هذه التكاليف، مثل هذه التكاليف. ومكث الناس منقطعين عن العمل، قابعين في ولبسين كمامات ضد الكيماوي، ولا في كيماوي ولا شيء، كمامات توزعوا، اشتروا كمامات وزعوها على كل سكان إسرائيل. بكم الكمامات هذه؟ الكمامات الكيماوية، الكمامات الكيماوية تتكلف كام؟ ها، وزعوها على جميع سكان إسرائيل وقبعوا بها في بالكمامات دي في داخل الايه، في داخل المخابئ 40 يوم في المخابئ، يأكلون ويشربون ويتبرزون ولا يستحمون. شوف ريحتهم كان شكلها ايه في هذه. اذا الارجاف ونقل المعلومات الكاذبة والخاطئة هذا له أثر في الجبهة الداخلية، له أثر في الجبهة الداخلية. ينبغي تكون معلوماتنا نستقيها عن عدونا معلومات موثوقة، معلومات موثوقة عشان نقدر قدر العدو الحقيقي، يعني نحن لا نستهين به ولا نبالغ في قوته، يعني ما نستهينش بعدونا وكمان ما نبالغش في قوته، نبالغش في هذه القوة. فدي من الدروس اللي احنا بنستفيدها من قراءة السيرة، لأن التاريخ بيعيد نفسه والمناظر نفسها بتتكرر مع اختلاف الايه الاشخاص والاماكن. يعني ابو جهل ممكن يجي مطرحه شارون مثلا، لكن هيبقى نفس الايه، نفس الموقف هيتكرر تاني وتالت ورابع. ها، فيجي فرعون يجي مطرحه واحد تاني، رئيس دولة ولا ملك ولا شيء من هذا يعني، لكن بيتكرر المشهد تاني وتالت ورابع وخامس، يتكرر المشهد، التاريخ بيعيد نفسه ويجي نفس المنظر تاني مع اختلاف الأشخاص، مع اختلاف الأشخاص. هو عامل زي الفيلم اللي بيتعاد تمثيله بممثلين ايه غير ممثلين الأوائل، لكن الفيلم هو الفيلم، هي القصة. التاريخ كده، التاريخ عبارة عن قصة بتتكرر، عن قصة بتتكرر، بتتكرر في كل زمان، القصة دي تتكرر في كل زمان، بس الأشخاص بيتغيروا، الأشخاص اللي في الأدوار دول بيتغيروا، سواء كان الأشخاص اللي بيمثلوا أهل الإيمان ولا الأشخاص اللي بيمثلوا أهل الكفر، دول أشخاص بيتغيروا، بس القصة هي هي القصة بتتعاد تاني. عشان كده بنقول اللي ما بيقراش التاريخ، ما بيقراش التاريخ ما يقدرش يعيش الحاضر ولا يبني مستقبل، ولا يبني مستقبل. اللي عايز يعرف الحاضر ويبني المستقبل لابد أن يقرأ التاريخ جيدا، لابد أن يقرأ التاريخ جيدا. في نفس المواقف زي ما قلنا الأثر السيء مثلا للكفار في بلادنا، أنه ده موجود في كل زمان، موجود في كل زمان، أن هم بجواسيس على المسلمين يفتوا في الجبهة الداخلية، يفرحون لهزيمة المسلمين ويفرحون أيضا لغلبة الأعداء. يعني لما أنا كنت أرى ذلك يعني في وجوه الكفار، ان لما امريكا ضربت العراق كان النصارى يعني فرحانين فرح شديد جدا، عندهم بهجة وسعادة وكده ان هما ان الامريكان دخلوا العراق وضربوا المسلمين وهدموا البيوت والمساجد وكده. وفي افغانستان ايضا في لما من اول ما دخل الروس الى افغانستان كانوا فرحانين، لانه مع انهم بعيد جدا عن افغانستان وعن احداثها وكده، لكن هما فرحانين لأن دول دخلوا أن المسلمين بيقتلوا في البوسنة في مقدونيا في غيرها. فهؤلاء يفرحون لهزيمة المسلمين ويفرحون أيضا لغلبة الكفار على المسلمين وفتون في عضد المسلمين وسعون في الأرض فسادا يفسدون أهل الإسلام بإدخال المخدرات والنساء والدعارة والموسيقى. السينما اتبنت أصلا على اليهود والنصارى. السينما حتى في مصر هنا اتبنت منذ بدايتها على اليهود والنصارى. هم اللي أدخلوا السينما في مصر. هم أدخلوا السينما في مصر ومعظم الممثلات والممثلين كانوا يهود أو نصارى. يهود أو نصارى. وبعدين استدرجوا بعض المسلمين يعني استدرجوا بعض المسلمين للمشاركة في الإيه؟ للمشاركة في التمثيل وبعدين في الأغاني وبعدين الموسيقى وبعدين أفسدوا الإيه؟ أفسدوا أهل الإسلام. فهم اللي بانوا أصلا هذه الأشياء. وأنت لو شفت شخصيات زي الريحاني مثلا زي دولة أبيض وجورج أبيض وماركوني والإيه؟ وآسيا وليلى مراد واستيفان روستي هذه هؤلاء جميعا عمر الشريف وغيره كل هؤلاء كانوا يهود ونصارى. واللي ادعى الإسلام بعد كده واللي ادعى أنه دخل الإسلام فدول يعني كلهم كانوا أساس هذه أساس هذه المهنة اللي هي مهنة التمثيل والموسيقى وغيرها. هم اللي أدخلوا مثل هذا في مصر وبدأ بعد كده يستدرجوا المسلمين ونجد صار دلوقتي الأمر صحيح ناس تنتسب للإسلام لكن في يؤدون هذه التمثيليات ده نوع من الإفساد أيضا نوع من الإفساد والإلهاء الإلهاء عن دخول مثلا السينما والمسرح والعصبية لبعض الألعاب زي كرة القدم. يعني احنا داخلين على مباراة بين الأهلي والزمالك البلد كلها مشدودة عشان الأهلي علم مع الزمالك ده وخايفين بقى ايه اللي هيحصل والجمهور هيعمل ايه والنتيجة لو الغلب الزمالك هيحصل ايه ولو الأهلي اللي غلب هيحصل ايه والبلد كلها مشدودة ووقف على حيلها علشان هذه المباراة والأمن بيهدد وممكن ينزل الجيش الشوارع عشان مباراة كرة القدم. صار الناس تعبد هذه الكرة المستديرة واللي بيبص كده بيقول ايه بيقول يعني ربما الدولة متحملة شيء كثير جدا. دولة ما تلغي اللعبة تلغي المسابقة نفسها وهي الدولة عايزة تستريح. الدولة هي اللي بتبص ليه بتبص هذه العصبية عشان الناس تتعارك مع بعض والدولة تستريح. الدولة تستريح الناس تمسك في بعضيها والدولة تستريح بعد كده يبقى منصرفين عنها. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يبقوا عايشين زي السكرانين سكرانين كورة سكرانين تمثيل سكرانين مسلسلات سكرانين مسرح سكرانين خمر سكرانين ربا. فهم عايشين في سكر ما بيقوموش منه ما بيقدرش يتفرغ بقى لأنه يشوف إيه الحقوق إيه الواجبات إيه هو مهمته في الحياة لماذا خلق لماذا وجد. ما عندوش وقت يفكر إنه سكران دائم عنده سكر دائم من معصية المعصية المعصية بتعمل سكر بتغيب عقله. المعصية تغيب العقل تجعله سكران يعني مغيب العقل فبينتقل من معصية المعصية ما بيقومش من المعاصي فإحنا بنشوف إن هي كأنها موقعة هتحصل ونقول ده عبء كبير على الأمن. الدولة هي التي صنعت هذا وغير صنعت العصبية والشحن الإعلامي اللي بيتعمل في الجرايد وفي أجهزة الإعلام وفي الراديو إن هم اللي بيشحنوا أصلا الأهلي والزمالك إيه أهلي وإيه الزمالك وإيه مباراة وإيه بتاع ما تتلغى المسابقة أصلا من أصلها تتشالي المسابقة ويتلغى الدوري أصلا وما بيبقاش في أصلا مسابقة للدوري ولا نقاط ولا شيء من هذا. لو اتلعبت هم حاجزين يلعبوا الكورة ولا في نقاط ولا في مسابقة ولا في دوري اهو ده بيلعب ده يغلب ده ده ما يغلبش ده ما فيش حاجة اسمها نقاط ولا دوري ولا شيء من هذا. تبقى مجرد رياضة الناس بتتريض عشان تبني أجسامها ما هيش تتريض عشان نعمل مسابقة ونعمل عصبية الناس تموت بعض. في مباراة لكرة السلة الجماهير الأهلي ولا جماهير الزمالك ولعوا النار في, في, في واحد من الجماهير, أشعلوا فيه النيران, كبوا عليه البنزين وولعوا فيه النار. إن وصل هذا الأمر أن يكون من الحقد والعصبية والضغينة ضد من مسلم لمسلم أن يحرقه, ومن أجل إيه أصلا؟ من أجل أي شيء؟ من أجل أي شيء؟ ها؟ ومباراة إيه؟ مش مباراة كرة قدم, كمان مباراة كرة سلة. يعني أصلا العصبية اتنقلت من كرة القدم إلى الإيه؟ الى السله, وبعدين هنلاقيها في اليد, وبعدين نلاقيها في تبقى في كل حاجه, الناس تاكل في بعضها. هذا يدل على الخواء الموجود عند الناس. ده خواء, يعني واحد مجوف كده عامل زي خيال المئات, زي خيال المئات, لا يفكر في شيء ولا يفقه شيء ولا يفهم شيء, مش عارف ايه هو دوره في الحياه, لماذا جاء الى هذه الحياه, لماذا جاء الى هذه الحياه. تعرفين هو بيروح الماتش من امتى؟ المباراة بتبقى الساعة 7 بالليل, بيروح من الظهر عشان يرجع بعد ما ينتهي الماتش, يرجع الساعة 10 والساعة 11. يعني هو بيقعد 12 ساعة في الاستاد, 12 ساعة. انا بشوف الناس تخش المسجد ويبص في الساعة كده, ويبقى فاضل دقيقتين, يقول له يا عم ما تقيم الصلاة, يقول له دقيقتين, يقول له دقيقتين ايه يعني, لا ده الساعة, ده الاذان على كام, في دقيقتين, ده الفصال في دقيقتين, احنا بنفصل بعدنا في دقيقتين نقيم الصلاة. طب الامام بتوضى مثلا, يقول لك حد تاني يصلي, ومش مهم مين اللي يصلي ولا الصلاة تصح ولا ما تصحش, المهم هو ما يقعدش كتير في المسجد, وبيقعد 12 ساعة في الملعب عشان يتفرج على الماتش. قد ايه من عمرك راح؟ يعني انت لما تقعد تكرر هذا المشهد, تقعد تكرر هذا المشهد في حياتك, تحسب قد ايه ضيعت من الوقت, وقد ايه متحمل في البرد والمطر والشمس, وكل هذا يتحمله في سبيل ماذا؟ في سبيل ان هو ايه على المباراة, وناس كبيرة ونساء واشياء واطفال واشياء عجيبة الشكل. طب ده يقعد 12 ساعة لابس بامبرز, ما يروحش دورة المية ده في ال 12 ساعة, ها؟ يعني ده ما يروحش دورة المية في 12 ساعة, بيقضيهم ازاي في المدرجات من غير مثلا ما يروح يستعمل دورة مية, ولا صلاة صلي ازاي, ولا في صلاة ولا في شيء. يعني كيف تكون أدمية هذا الإنسان؟ يعني الأمور دي الإنسان ينظر إليها يتعجب, بعدين تنتهي ده بيضرب ده ويكسر الكراسي ويعمله وده يعور ده, ويصل انهم يموتوا واحد, يعني ناس تموت, يعني اشياء عجيبة جدا انتقلت الينا من ايه, من خلال هؤلاء الكفار اللي وضعوا هذه الاشياء لإلهاء الشعوب. طب انت تعالى يوم الماتش يكون في مباراة كرة قدم هنا في اسكندرية, كل الجرائم ترتكب في هذه الساعة, لو دخلت أي اسم بوليس ما تلاقيش ضابط, كل الضباط في المباراة خدمة, طالعين خدمة, جميع ضباط الأقسام في خدمة على المباراة كرة القدم, ما فيش ضابط في الاسم, لو واحد قتل التاني ما يلاقيش حد يغيثه, ولو طلب بوليس النجدة ما يجلوش, ما فيش, البلد واقفة عشان مباراة كرة القدم. هذه أمة لا يمكن أن تنهض, مش ممكن هذه الأمة أن تنهض. وهذا من وضع هؤلاء الكفار لنا لأشياء لإلهاء هذا الشعب, عشان الشعب يلهى فيفعلون مثل هذه الأفعال. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة, وأقول قولي هذا واستغفر الله.